عدم التوحيد. كانت غيرة الشيخ على التوحيد عظيمة. فانظر الى 20 سنة على هذا المنبر، 20 سنة كاملة كان جل همه قضية التوحيد التي غابت اليوم عن الساحة، غابت او غيرت بفعل داعي. انني اريد ان اسائلك قضية التوحيد في حياتك، توحيد الله وهو بمنتهى البساطة تعلق القلب بالله لا غير. ان شعار هذا المسجد، شعار هذا المركز، فاعلم انه لا اله الا الله، هي من يومها كذلك. فاعلم انه لا اله الا الله. اقيم هذا المركز وغيره، والاصل فيه ايضا انصار السنة اعترافا بفضلهم وجميلهم، الشيخ محمد حامد الفيزي عليه رحمة الله، هؤلاء كانوا اول من رفع راية التوحيد في مصر وواجهوا الشركيات المنتشرة في القرى والارياف وسعوا بكل جهدهم. الشيخ محمد حامد الفيزي والشيخ خليل حراس والشيخ عبد الرزاق عفيفي وبعدهم او من جيلهم الدكتور جميل غازي بعدهم. ثم سارت قافلة التوحيد حتى اخذت الدعوة في ايامنا اتجاها اخر، ونسيت قضية التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو تحقيق كلمة لا اله الا الله بأن لا يعبد الا الله فلا يدعى الا الله. وكم صرخ على هذا المنبر ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. ان قضية التوحيد قضية متأصلة الجذور. قال الله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسار الأنبياء جميعا، وقصة التوحيد هي قصة قوم نوح عليه السلام لما كان فيهم قوم صالحون، فلما ماتوا صنعوا لهم أصناما، تماثيل تذكرهم بهم، كتلك الصور التي تؤخذ اليوم للمشايخ والعلماء والأكابر، قالوا لتذكرنا بأعمالهم فنتبعهم. فلما طال الأمد ونسي الأصل إذا بهم يعبدون هذه الأصنام، يتبركون بهؤلاء الأشخاص. وهذه كانت أول طعنة في التوحيد، التعلق بالأشخاص. وهذا ما نراه اليوم أيضا من التعلق بالأشخاص، تعلق القلوب بهم والموالاة والمعاداة عليهم والتنادي بأسمائهم. وهذا مما ينافي التوحيد. إننا أصحاب منهج، المنهج يقول أن التوحيد لله، وأن تعلق القلب لا يكون إلا بالله وحده، إلا بالله وحده. ثم لا ينصب للناس رجل يوالى ويعاد عليه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنصر جماعة نصرا مطلقا إلا جماعة الصحابة. هذا منهج.

فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هكذا نتعلم من سيرة الشيخ. ومن حياة الشيخ اولا الغيرة على التوحيد، ثانيا الشجاعة والبذل والمخاطرة والثبات، ثالثا القرآن، رابعا القراءة. كان الشيخ عليه رحمة الله كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عنه كان يتعجب من قراءته، وقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ان الدكتور جميل غازي يستطيع ان يقرأ مجلدا كاملا في يوم واحد. اننا امة اقرأ، اول كلمة في كتابنا اقرأ. واذا بالامة اليوم لا تقرأ، لا تقرأ، انما صارت الامة تتفرج فقط، فرجة على التلفزيون، فرجة على النت، فرجة على التليفون. اما القراءة وامساك الكتب والدفاتر والدراسة والمذاكرة فانما هي لامتحانات الدراسة والحصول على الشهادة وانتهت القضية. نشأ جيل اليوم يقول لي انا لا احب القراءة، احب ان اسمع، اعطني شيئا اسمعه بدل ان اقرأ. اننا امة اقرأ. اول اية انزلت في ديننا اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ، اقرأوا وربوا اولادكم على القراءة، وورثوهم كتبا يقرؤونها، يقرؤونها. ومن لوازم القراءة، وتلك كانت همة الشيخ، البلاغة والفصاحة والجزالة في اللغة العربية. كان الشيخ فصيحا بليغا عاليا الألفاظ والهمة لا يخطئ. بل ذكر ابنه اكرمه الله انه كان يقرأ على ابيه والشيخ ينام اثناء قراءة ابنه من كتاب، لان الشيخ كان لا يرى بعين وكانت الاخرى ضعيفة، وظل يقرأ بالعين الضعيفة حتى ذهبت ايضا في اخر حياته عليه رحمة الله. فكان ابنه يقرأ له يقول: فكنت اقرأ لابي وهو راقد فاسمع غطيته نائما، واذا اخطأت في اعراب كلمة استيقظ وقال: خطأ، اعدها. فكانت اذنه وقلبه لا يحتمل خطأ في اللغة. وقلما تجد اليوم داعية على منبر او غيره الا ويلحن في اللغة، وانا اكثرهم خطأ واستغفر الله واتوب اليه. ايها الاخوة، ان القراءة مهمة، مهمة جدا، وفي الكتب خصيصا. فانني بعد مطالعتي لبعض المدونات على الكمبيوتر توجد اخطاء فاحشة فاحشة فاحشة، ولا يستطيع التعرف عليها الطالب المبتدئ، ولا يستطيع الطالب المبتدئ التعرف عليها ابدا، فانها تخفى من سقوط صفحات ونصف صفحة، ومن استعجام الفاظ وتحوير الفاظ كثيرة جدا. فلذلك ارجعوا الى الكتب القديمة التي راجعها العلماء والاكابر واقرأوا، هذا تراثنا. علموا اولادكم القراءة، وتبنوا قضية اللغة العربية